إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيه وبينهم نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سورة قاف. هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أنه يقرأها في المجامع، يعني في كل صلاة عيد، في صلاة الجمعة، حتى أن الصحابية تقول أنني حفظتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانتش محتاجة تروح كتاب عشان تحفظه، إن هي مجرد إن هي سمعتها مرة واثنين. وتعرف لما تروح المسجد تسمع الآيات فتلاقي الشيخ بيتلو الآيات، وبعد تروح تلاقي الشيخ بيتلو نفس الآيات، فأنت من كتر الشيخ ما بيتلو نفس الآيات أنت حافظت الآيات. فهي بتقول أنا حافظت سورة قاف من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف، من كثرة ما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. إن سورة قاف بتعالج قضية من أهم قضايا، من الأهم القضايا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي قضية الدار الأخير، قضية البعث، وهي دي حقيقة هي لب الخلاف بين دعوة الإسلام وكل الدعاوى الأرضية. يعني النقطة الفاصلة لو أنت عايز تجيب الفرق الواضح ما بين دعوة الإسلام وبين أي منهج موجود على وجه الأرض، هتجد أن النقطة الفاصلة المسيطرة الرئيسية هي نقطة الدار الأخير، هي نقطة البعث. عشان كده هتجد يعني اهتمام القرآن باليوم الآخر وقضية البعث وقضية الكلام عن الله وصفاته، وإن الإنسان لم يخلق سدى، وإن هو خلق لحكمة، وإن مقتضى الحكمة إن يكون في حساب، يكون في ثواب، يكون في عقاب، يكون في جزاء، إنه مش هيتسوى أبدا. فنجعل المسلمين كالمجرمين فما لكم كيف ما لكم كيف تحكمون. إن كل اللي بيكذب بالدار الآخرة عارف، قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ناس لما نوصل راح لهم يكلمهم عن الدار الاخره وقال لهم ان هذه الحياه لها حياه اخرى، وان في بعث، وان في ثواب، وان في عقاب. قالوا له هم حقيقه النقطه المسيطره لا يرجون لقاءنا، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في سوره يونس ان ربنا سبحانه ان حقيقه النقطه الفاصله هي نقطه يرجون لقاءنا ولا لا يرجون لقاءنا. ان واحد هو مش شايف ان هي الى حياتنا الدنيا، وواحد شايف ان في دار، احنا هنا دار امتحان، وهي دي، وبعد كده في دار ايه، في دار جزاء. فسورة قاف بتعالج هذه القضيه، قضيه الدار الاخره وقضيه ان في بعث. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان القران مجيد، ان هم لما تكلموا عن المناهج وكلموا عن ان الكلام ده مش معقول، وازاي يعني هيحصل فيه بعث، وازاي ويا ترى بقى هيجيب الاجساد بعد ما تفنى ازاي، وذرات الانسان هتتجمع ازاي، وهو معقوله الانسان، طب هو الانسان لو اتجمع وبعد ما بقى ذرات وبقى في الارض وتعاقبت عليه اجيال، طب الروح هتيجي ازاي، طب والاعمال اللي هو عملها هتتجمع ازاي، طيب هو ربنا يقدر ان هو يجيب الانسان مره تانية بعد ما كان ذرات وتحلل جسمه وعظمه والعظم واللحم ده تحلل وما عادش موجود اصلا، وتعاقبت مئات السنين والاف السنين على بني ادم مات، معقوله الانسان بعد 1000 سنة هيرجع مره تانية، وهيرجع هو نفس الانسان ولا هيرجع واحد تاني شكله، وقعدوا بقى ايه يحللوا. فنزل قرآن قاف والقران المجيد، ان القران مجيد، ان له المجد، عارفين يقولوا ايه، استمرار العظمه، المجد ده اللي هو ايه، عارف يقول لك فلان له المجد، المجد ده اللي هو استمرار العظمه، مش عظيم مره واحده، ده ايه، القران مكمل، وحقائق القران مستمره، حقيقه هي حقائق واضحه. وربنا سبحانه وتعالى ما تكلمش عن الانسان ان ان ان يعني ما ذكرش، ما قالهمش تعالى اثبت لكم انه في وجود اله، ولا هو معقوله في اله ولا ما فيش، هذه حقائق منتهيه، يعني حقيقه ان الله واحد وان الله خلق الخلق، دي حقيقه بتذكر، دي انت حدد موقفك منها، لكنها ايه ليس فيها كثير مجادلة. فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر وذكر عجب هؤلاء، هم عجبوا من ايه؟ عجبوا ان جاءهم منذر منهم، وعجبوا ان ايه؟ ان في بعث. فربنا رد عليهم على ان في ايات ودلائل كثيرة جدا على قدرة الله وعلى خلق الله وعلى ان هناك احياء بعد إماتة مرات وراء مرات، وذكر يعني خلق السماء وخلق الأرض وخلق النبات وخلق الزروع وأنواع الزروع، وادالهم أمثلة كتير جدا على إيه؟ حجج عقلية وجدلية على مسألة إن أنت مكذب بالبعث. طب البعث بيحصل قدامك كل يوم، أنت مكذب بإن هيبقى فيه حياة مرة أخرى بعد موت. طب ما الموت الحياة بتحصل قدامك كل يوم بعد موت. وبعدين جاء الخطاب الآخر، خطاب العقاب، اللي هو بص أنت هتتعاقب، أنت هتخش النار لو أنت مش فاهم، انت ايه انت هتعذب. يعني هنا ده عزه الواحد، ده مجد القران، اللي هو ما وقفش عنده يقول له طب عشان خاطري اصدق. قال كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. بيقول لي نوح عليه السلام لو انت زعلان ان هم بيقولوا كده، ده في ناس قعدت 950 سنه كذبوا نفس النبي، نفس هذه القضيه 950 سنه. اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا على ايه، على ان الواقع الذي نحياه الان يعني هو حصيلة بعد الحرب العالمية الثانية ومجلس الأمن ومجلس الأمم، وبقالنا 70-80 سنة يعني. لكن أنت مش متخيل يعني إن قوم يقعدوا 950 سنة بيقولوا نفس الكلام ويكذبوا نفس الرسول، ثم بعد ذلك يحصد هؤلاء جميعا، وعاد وفرعون وقوم تبع وأصحاب الرس وثمود، أجيال كذبت بهذه الإيه الحقيقة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بقى روايات معانا النهاردة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإنسان نفسه، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بيقول في الآية الأولانية قال أفلم يدعو إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ذكر حفظ السماء. هنا ربنا ذكر إيه؟ ذكر الإنسان وحفظ الإنسان. بيقول أنت متخيل أنت بتكذب بالبعث ليه؟ معقولة إن يعني أنت مشكلتك في البعث هيحصل إزاي؟ ولا مشكلتك في البعث في قدرة الله على بعث الموتى؟ ولا مشكلتك في البعث ان انت عايز تعيش اللي انت عايزه ومش عايز تصدق؟ فتفاجأ بقى ان الايات بتتكلم على تفاصيل الحياة، ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر لهم ايات على قدرته وعظمته، وبعد كده ذكر لهم التهديد الواضح، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن تفاصيل البعث. عارف اللي هو انت عارف الناس مش كأن الناس مش بتتكلم اصلا، يعني كأن الناس هو نزلت الايات بتوضح، بيقول له على فكرة هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، بيكلموا على تفاصيل البعث وعلى تفاصيل الدار الأخيرة. ومش كل التفاصيل، لأن الدار الأخيرة مبسوس تفاصيلها في أوامر كثيرة. ومناسبة الدار الأخيرة هتجد أحيانا بعض العلماء جمع حديث عن مشاهد الدار الأخيرة، يعني إيه القنطرة وبعد كده الحساب ولا العرض وبعد كده المقاصة بين الناس. هو يا جماعه حقيقه لما ربنا اراد انه يذكر الدار الاخره لم يرد ان يذكرها مرتبه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يرد ان ايات الاخره تذكر مرتبه على الترتيب الزمني، انما كان كل ايه كانت بتذكر معنى معين وكل ايه بتذكر مشهد معين. ليه؟ حتى يتحرك قلب الانسان. يعني كل مشهد من مشاهد الاخره هو بيديك فلاش كده، بيديك اضاءه، بيديك اناره، بيديك جزء من المشهد العام. طيب ايه اللي هيحصل قبل ايه؟ كلها اجتهادات عادي، ممكن تلاقي اجتهادات جميله يعني في احاديث في يعني فيها ضعف كثيره وفيها يعني ايه ممكن تصير بالايه بال بال بال مع الحديث وتعيش ان انت، بس كلها اجتهادات. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر على مشهد الاخره، وقبل ما يذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل الدار الاخره ذكر الانسان وخلق الانسان وكيفيه حفظ الله للانسان. هم بيقولوا مش معقول في بعث. ليه؟ عجيب، عجيب ان يبقى في بعث، عجيب يبقى في دار الاخره، عجيب يبقى في ثواب وعقاب، عجيب ان هو يتم الحساب على شيء حصل من 1000 سنه. هو مين اللي هيفتكر 1000 ده؟ انت مش فاكر حاجه انت اكلتها من 3 ايام، ده انت مش فاكر حاجه حصلت لك من 10 سنين. ازاي هيجي التاريخ ده مره ثانيه؟ وازاي هيجي البني ادم ده مره ثانيه؟ وازاي هيجي الاشياء التي شهدت على هذا الانسان مره اخرى؟ ده هيحصل ازاي؟ فشيء بالنسبه للمكذب عجيب. واحنا قلنا قبل كده ان اصل الامر بالله، اصل الايمان بالله الثقه في امر الله، انه اصلا يكثر في كلامه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. ان هو حقيقه فحوى الرساله الايمان بالله واليوم الاخر. يعني اذا كان الايمان سته، فمدار اركان الايمان السته على الايمان بالله واليوم الاخر. قال ولقد خلقنا الانسان، ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه هو الذي خلق الانسان، ونعلم ما توسوس به نفسه. ان النفس الشيطان بيوسوس، الوسواس الايه؟ الخناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو بيوسوس، يعني صوت واطي يوسوس لك، يقول لك صوت الواطي ده صوت ايه؟ عارفين الذهب اللي الست لما تكون لابسه يعني غويشه وفيها دلايات، فبتطلع صوت كده ايه اسمه وسوسه، اللي هو صوت ايه؟ صوت مش عالي وصوت خفقان قلقله. فيقول لك الوسوسه ده صوت خافت جدا. الشيطان بيوسوس، وبعدين اذا سمع ذكر الله، اذا سمع الاذان يعمل ايه؟ يولي يخنس. وبعدين اول ما انت تغفل عن ذكر الله يوم جاي تاني يوسوس لك، وبعد كده انت تذكر تاني يوم ايه؟ يخنس. هو ما بيعرفش يواجه. في ناس بتبقى خناسه كده، يعني ايه من تحت كده، ما بيعرفش يواجه، ما يعرفش يقف متحملا مسؤوليه فعله او قوله، هو بيخنس. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الشيطان ان هو وسواس، وذكر ان النفس بتوسوس لنفسك. يعني انت نفسك بتقول لك حاجه، انت قاعد ونفسك قاعد تقول لك ايه، انت لما تروح هتعمل كذا كذا كذا، وهتعمل معصيه كذا، وهتفتح كذا، وهتشوف انت قاعد بقى ايه، نفسك قاعده تحدثك باشياء. فربنا بيقول انت بيقول للبشر انتوا متعجبين من البعث، متعجبين من الدار، من هيبقى في دار اخره وفي حساب وجزاء. طب انا هقول لك على حقائق. الله خلق الانسان، خلق الانسان منين؟ انت مخلوق من ماء رجل اجتمع ببويضة المرأة، وعملوا ايه؟ حصل التلقيح، وبقى فيه ايه؟ وبقى فيه جنين، وبعد كده كبر. الابن هو حقيقة كان في صلب ابيه، صح كده؟ يعني كل ابن هو كان ايه؟ هو خرج من صلب ابيه، والاب خرج من صلب الايه؟ الجد. تعال شوف كده عدد البشر على وجه الارض كام؟ يعني قلت من 20 سنه هتلاقي العدد ده كان اقل، من 100 سنه هتلاقي العدد اقل. من اول ما بداوا الاحصاء هتجد الاعداد ايه؟ هتجد الاعداد بتزداد على وتيره معينه. لو قعدت ترجع بقى بالزمان مرات وراء مرات، ارجع ورجع ورجع ورجع ورجع كتير كتير كتير، لحد ما تلاقي ايه؟ تلاقي الانسان الاول اللي هو ادم عليه السلام، اللي هو ادم وزوجته. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان، وخلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. الإنسان بيتكاثر، فالإنسان الناس بينهم أرحام، المؤمن والكافر، إن خالق المؤمن والكافر لواحد. يعني هم في الأصل كانوا إيه؟ كانوا أخوات. عشان كده اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس إيه؟ واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال وقد خلقنا الإنسان، ربنا بيقول هو الذي خلق الإنسان أصلا، اللي هو الجنس البشري، ونعلم ما توسوس به نفسه. الانسان اقصى حاجه احنا بنقيس بيها، اقصى حاجه بعد 2024 اللي هو اقصى حاجه احنا نقدر نقيس بيها، احنا بنقيس اشارات المخ. يعني انت ويعني يعني اعلى اجهزه ممكن تقيس اشارات العين، فبيشيل بيشوف اشارات العين حتى في الموبايلات الحديثه وكده، يقول لك ايه، هو ممكن بعد كده مع اشارات العين المتتاليه على مشاهد معينه يبدا يعرف انت بتفرح بايه وبتزعل بايه. يعني انت حدقه العين بتضيق وتفرح وبتضيق وتتسع على مشاهد معينه، فيبدا يعرف انت بتركز في ايه وبتفرح بايه، وملامح وشك بتتغير بايه. وبعد كده انت يطلع لك بقى الايه، الفيديوهات والرسائل والموضوعات اللي انت بايه بتحبها. لكن ابدا لا يستطيع انسان ولا يستطيع بشر ان هو يعرف انت خواطرك فيها ايه. ولقد خلقنا الانسان، ده هو يعرف الانسان مهما استطاع، هو يعرف ان هو يحلل افعال تترتب على خواطر، لكن خواطر نفسها ابدا لا يعلمها احد. انت نفسك ممكن احيانا ما تعرفش نفسك عايزه ايه، يعني وده موجود عند الستات كتير، يعني اللي هو ايه، انا مش عارفه ونشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، هو مش هي مش عارفه تبين عما بداخلها، يعني كنت زعلانه هي مش عارفه تقول لك انا زعلانه من ايه. فهي بتلاقي موضوعات بتتفتح وموضوعات بتقفل، وتلاقي قصص وتلاقي انت بتجيب بقى من تاريخ من اول الهجرة، وبتلاقي من اول يعني انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس هو ايه، هي غير مبين، هو في مشكلة انت لابد انك تشعر بالمشكلة. فين بقى الفحوى، البيان المشكلة فين؟ انت قاعد تتفسح في كل حتة بس هو في مشكلة. فاحيانا انت الانسان نفسه هو يعجز، ده مش لؤم، هو انسان احيانا يعجز انه يفهم ما بداخله، واحيانا الانسان بيعجز ما فاهم عن ما يعجز عن فهم ما بداخله، مش بسبب فقط ال ان هو مثلا خواطر، احيانا بيكون في عله داخل الانسان. يعني انت احيانا واحد، عارفين واحد عنده جلطه مثلا فنص اليمين مش هو مش حاسس بيه او ما بيعرفش حاجاته، فممكن اللي يصاب، وواحد تاني غريب يقول له على فكرة انت عينيك بتنزف، على فكرة انت انت انت عندك في هنا جرح كبير جدا انت مش واخد بالك، يقول له لا مش واخد بالي. يعني احيانا الانسان يصيبه اعتلال في بعض اجزائه فهو لا يشعر بجسده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يبقى مش الشيطان يوسوس لك، فربنا بيقول لك انا عالم الشيطان يوسوس لك بايه، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك نعلم ما توسوس به، يعني خواطرك التي انت ربما لا تقدر على كتابتها الله يعلمه. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، حبل الوريد ده اللي هو الحبل اللي في الرقبه، اللي هو شريان او وريد في الرقبه، اللي هو كاروتد او الجاجولر، يعني هو يعني يقولوا شريان في الرقبه بيوصل لايه، بيوصل المخ، بيوصل الدم للمخ، او وريد في الرقبه بياخد الدم من الايه، من المخ. وده لما بتقطع هو غالبا الشريان، يعني ان هو الوريد لو اتقطع عادي مش هيحصل حاجه يعني، لكن الشريان ده لو اتقطع غالبا الانسان بيموت او بيصاب اصابه شديده جدا. وده اللي في ده محل النحر عند البهائم، لما بتيجي لما بيجوا في عيد الاضحى يذبحوا بيعملوا ايه، يقول لك يا اما بيذبح يا اما بينحل. النحر ده بيعمل ايه، بيغزها في هذا الشريان فبتنقطع الايه، ينقطع الدم فتموت، او ان هو بيذبحها فبرضه بيقطع هذا الشريان او بيقطع القصبه فايه بتموت. فالنحر يبقى مره واحده، الذبح يبقى ايه، بيبقى ايه يعني على مرات كده، وفي الحالتين هو محتاج ان هو ايه، يعني النحر يبقى غزه، لكن الذبح بيبقى ايه امرار السكين، بيبقى محتاج احسان ومحتاج قوه ومحتاج ان يكون الشفره حاده ما عشان حتى لا تعذب البهيمه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، يقول ان حبل الوريد ده هو مجال جزء في الإنسان، هو حقيقة عليه مدار حياة الإنسان، أو قالوا إن هو جزء في الإنسان اللي هو حبل الوريد، هو مجرى الدم في أعضاء الإنسان، فده موجود في كل عضو، أو هو موجود في الإن في الرقبة. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفسك، الله سبحانه وتعالى يعلم عنك كل شيء أكثر من أعضائك، يعني اكثر ما ما ما عارفين. عايز اقول لكم ان ضغط الانسان هي حته طبيه شويه، يعني ضغط الانسان بيتغير زياده ونقصان على حسب الحالات العامه. في الشريان السباتي ده اللي هو الكاروتيد ده، في حاجه كده اسمها كاروتيد بلب، يعني الجسم كده في جزء في الشريان ده هو مسؤول عن التحكم، بيرسل اشارات المخ رايح جاي عشان الضغط يفضل زايد وقليل، وعشان الدم ما ينقطعش على المخ لحظة واحدة. ضغطك عالي ضغطك واطي هو كأنه ايه، كأنه مؤشر مستقر مستات كده، مستات بيشتغل 60 سنة، انت عمرك 70 سنة وشغال 70 سنة، عمرك 50 سنة وشغال ما بيقفش، يعني لا بيريح ولا قرار قطع عنه ولا فصل شحن ولا اصل هو الكمبيوتر يهنج، ما بيقفش. ده مسؤول دائما عن ايه، عن التحكم في ان الانسان يفضل ضغط اللي واصل لمخه ضغط ايه، ضغط ثابت، وفي نفس الوقت بياخد اشارات من المخ ويتحكم في ايه، في الضغط بتاع الجسم العام. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان قبل ان تصل اشاره من الانسان الى الانسان حتى يستطيع الانسان ان يحيا، الله ادرى واعلم بك من نفسك. قال لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من ايه. حد يعرف كيمياء الوسوسة؟ يعني هل اخترع الانسان حتى الان حاجه يعرف فيها هو قيمه الخواطر ازاي؟ يعني امتى مثلا ليسيوتينين مثلا زاد شويه، ولا كانت كرامين مثلا زاد شويه مثلا زياده، هو كده هيحصل بقى ان والله الراجل ده احنا عرفنا ان هو كده مثلا ايه مكتئب، وهو لو مكتئب مكتئب من ايه ويفكر في ايه؟ ديت هذه فوق طاقه البشر. فربنا سبحانه وتعالى ذكر حقيقه ان انت اذا متعجب من البعث والنشور، ده ربنا بيقول لك لا لا، هناك ما هو اعجب من ذلك، ان الله يعلم عنك كل شيء. انت بالنسبه لربنا مكشوف، مكشوف خواطرك مكشوفه، يعني انت كنت قاعد بقى بتفكر في حاجه مكشوفه كل الوساوس. ربنا لا يحاسبك على هذا، رفع القلم عن ثلاثه، ان لو واحد كان نايم الملك هي، وانا هنتكلم دلوقتي عن الملكين، ان الملك ما يكتبش. الوسوسه اللي بتوسوس بها نفسك، ان هو اصلا قال ان الله غفر لامتي ما حدثت به ايه نفسها، ان لو نفسك حدث لك بحاجه، ما دام ما عملتش، ما دام ما اتكلمتش، ما دام ما عصيتش، الوسوسه دي ايه مرفوعه عن اسمه حديث ايه، حديث نفس، ما لم يتحول الى اراده جازمه، ما لم يتحول الى فعل. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر للإنسان أنه إذا كان متعجب، أو للكفار إذا كان متعجب من البعث، فإن علم الله سبحانه وتعالى أعظم مما يتخيل، وإنه لو متخيل عجبه من إزاي هيبقى في بعث، لا لا ده الموضوع أكبر من كده بكتير، ده موضوع البعث ده موضوع بالنسبة ربنا هين جدا على ما يحدث، على ما يعني على ما يحدث وعلى مواقبة الله للعبد. موضوع البعث ده أمر بسيط، أمر هين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إن ربنا سبحانه وتعالى ليس عنده أمر صعب في هذا. قال إذ يتلقى المتلقيان، بدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر معنى آخر في معنى حفظ الإنسان، إن رقم واحد ذكر إن هو إيه، إن هو يعلم ما توسوس به نفسه وأنه أقرب إليه من نفسه. رقم اثنين، في بقى مراقبة عندك اسمها ملكين، دول اسمه ايه متلقي. انا عايز اديك حاجة كده اقول لك ايه، خد دي، فانت بتاخد دي كده، غير لما يكون واحد متلقى. يعني ايه بيتلقاها؟ يعني واحد واقف كده منتظر انها تيجي، ده اسمه ايه متلقي. زي حارس المرمى، حارس المرمى ممكن ما يتلقاهاش، ممكن تدخل فيه، لكن في واحد ايه، واحد حاجة بتترمى هو بايه بيتلقى، هو منتظر مستعد، هو حريص وقاعد يفكر في الذي سيلقى عليه، ده اسمه ايه متلقي، مش مستمع. ده واحد قاعد لك كده عارف في مخبر غبي، فممكن انت تفسحه، لكن في واحد بقى ذكي، وفي واحد بقى رقيب، وفي واحد متلقي. متلقي ده يعني ايه؟ يعني قاعد منتظر، ده هو منتظر الحاجة يعني وقت تحدثها هو بيأيدها. فقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان، شوفوا ربنا بيقول له، بيقول له رب، بيقول له سيدنا محمد ازاي يبقى في بعث، والاحداث هتيجي منين، ومعقوله الذاكره هتجيب، ومعقوله فيها ارضات تسع خبرات البني ادمين، ومعقوله في حاجه بتأيد اللي بيحصل، ولو ده هيحصل للراجل هيطلع ازاي. فتفاجأ ان ربنا بيقول اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اللي قاعد او اللي واقف يقول لك الوقوف علامة ان هو عدم استقرار، لما يكون عندك ضيف وبعدين فجأة ما ايه ام قايم كده معناه انه هيروح، او انت لما يكون عندك ضيف وكان انت قمت قايم معناك بتقول له مروح، يعني الوقوف علامة عدم استقرار. القعيد ده عد لك، يقولوا قاعد يعني ايه، ده في غايه الاستقرار، ده قاعد يعني ايه، قاعد حياه يعني فعله وعمله هذا بيعمل ايه. الملك عن اليمين يتلقى المتلقين، يقول له ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن الشمال يكتب الايه. قال له طب لو مباحات، يعني بياكل بيشرب بيفكر في الهوا في الصندوق الفاضي، ما بيعملش حاجه، قاعد في التوهان كده، يقول قال يكتبوها ولا ما يكتبوهاش. الخلاف العلماء يقولوا هل يكتب المتلقي كل شيء ام يكتب المتلقي الحسنات والسيئات. قالوا بعض العلماء قالوا يكتب كل شيء. قالوا طيب ما هو دلوقتي في مباحات ده تتكتب يمين ولا شمال؟ قالوا ما ذكرش، بس ممكن يعني تتكتب يمين. قالوا طب ممكن تتكتب شمال؟ ما هو ده لا قول، لكن هو هيفقد احيانا افكار، احيانا هدوء، احيانا اكل وشرب، احيانا يعني في كثير من الاعمال ممكن تبقى مباحات فقالوا. وده قول على فكره مش قول بسيط، يعني ان هو يكتب الحسنات والسيئات فقط، يكتب القول والافعال التي تكون في ايه، في ميزان الحسنات او ميزان الايه السيئات. واستدلوا بايه، بحديث انه احيانا يرفع القلم عن ثلاثه، عن الصبي حتى يبلغ. فقالوا طب الصبي بيعمل اعمال، طفل صغير ايه بيلعب ويهزر ويضحك، لو عمل حسنات، لو صلى تكتب له حسنات، لو حج تكتب له حج، لو صدق يكتب له صدقه، لو ما عملش الطفل ما هو مش مكلف في الصلاه، بس لو عمل تكتب له، طب لو ما عملش ما كتبش عليه حاجه. يرفع القلم عن الايه، عن الصبيه حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق. لو واحد اصيب بالجنون او جاله غيبوبه فما عادش بقى عنده الجن اللي هو الخيالات، الجنه اللي هي الايه الحديقه الملتفه التي يحيطها اشجار فلا يرى ما وراءها، والجن الشيء الخفي. فيقولوا ايه المجنون، الراجل اللي ايه اللي عنده البعد الثاني، يعني هو شايف حاجات انت مش شايفها. فده يرفع القلم عن المجنون حتى يفيق، عن الايه، عن الصبي، عن النائم حتى يستيقظ. فيقولوا طب ما هو رفع القلم اهو، واحد نايم ده فعل، يكتبوا ايه؟ فيقول له مش هيكتب حاجه، يقول له عمالك قاعدين، قال له قاعدين ومستقرين ومنتظرين انه يتلقى منك اي حاجه، اي اشاره، هو اي اشاره انت بتعملها هو بيتلقاها. وده بيكتب حسنات وده بيكتب ايه؟ سيئات. والحسنه بتتكتب 10 اضعاف، يعني ده تسجيل يومي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن حفظه للانسان، اذا الانسان بيقول هو كيف يكون البعث وكيف يكون اليوم الاخر وكيف يكون الحساب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر اول حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى هو اعلى بالانسان من نفسه. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ان هناك عباد لله سبحانه وتعالى يتلقون اعمال العباد. كل بني ادم عنده اثنين، يعني كل واحد عليه اثنين مراقبه، اثنين دول قاعدين ولا ماشيين؟ قاعدين لك. كل طب انت حاسس؟ لا مش حاسس. طب انت شايف؟ انا مصدق. يعني انت شفت الملك بتاع اليمين؟ مش شايفه. طب انت شفت الملك بتاع الشمال؟ برضه مش شايفه. طب انت عندك يمين وشمال؟ اه عندك. عندك عينين؟ اه. لكن انت هتشوفه منها بايه؟ بعين البصيره. انا عندي يقين ان في ملك يمين وملك ايه؟ وملك شمال. ان انت ده يؤمنون بالغيب، انت لا ترى هذه الملائكه، لكنك عندك يقين ان هذا ايه؟ ان هذا حقيقه. قال اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، يبقى في ملك عن اليمين وملك عن الايه؟ الشمال. ملك اليمين بيكتب ايه؟ اليمين، وفي اليمين فضل. يقولوا اشمعنى ملك اليمين يكتب حسنات؟ ليه مش ملك الشمال يكتب حسنات وملك اليمين يكتب سيئات؟ يعني الناس لما تيجي تعاون لك ده فلان شمال، يعني اصحاب اليمين مع اصحاب اليمين واصحاب الشمال مع اصحاب الشمال، ان هو في ان اليمين فيها فضل، فيها شرف. لذلك اليمين وضعت، ان احنا امرنا ان ناكل باليمين، كل بيمينك، انك انت انما اصلا كان يبدا باليمين، كان يبدا ترجله مسرح شعره باليمين، كان يبدا تنعله باليمين، كان يبدا لما يجي يعطي الطعام يبدا باليمين. يعني اليمين فيها فضل. الشمال وضعت للطهاره من النجاسات. الشمال ما انت احيانا الانسان بيساعد بالشمال، بس الشمال ايه؟ مش زي اليمين. فاليمين فيها الايه؟ فحتى اليوم القيامه الانسان هيكون ينعم، يبقى من علامات النعيم ان هو ياخد ايه؟ ياخد كتابه بايه؟ بيمينه، والتاني هياخد كتابه بشماله، وساعات شماله تبقى ملويه ورا ظهره، فساعات ياخدها بشماله وساعات ياخدها من ايه؟ من وراء ظهره. قال اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ربنا سبحانه وتعالى يذكر ان هو احداث القيامه مش احداث قيامه، ده انا هقول لك انت بتقول لي القيامه تقوم ازاي، ده ربنا بيذكر لك من الاول خالص، اول انه خلق الانسان وانه يعلم كل حاجه عن الانسان، ثم عين لكل انسان ملكين، والملكين قاعدين ايه وراهم حاجه، هيروحوا يتغدوا ويرجعوا، النبطشيه هتخلص، تعبوا الملكين، قعيد. قعيد عارف يعني ايه قعيد؟ يعني اعد لك، يعني ما بيعملش اي حاجه الا انت وظيفته. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يتلقوا ايه بقى؟ يتلقوا ايه؟ يتلقوا الاعمال، اعمال الجوارح اعمال، واعمال القلوب اعمال. وربنا كشف لهذه الملائكه طريقة يعرفوا يكتبوا بيها الأعمال، واحد حب أكتر من التاني، واحد خشع أكتر من التاني، واحد بكى من خشية الله بمشاعر حرقة أكتر من التاني، واحد رجا وطمع أكتر من الثاني، واحد تصدق وصدقت وكان فيها إخلاص أكتر من التاني. بيكتب عنده هو أدوات يعرف فيها الراجل ده جواه إيه وبراه إيه. كل حاجة لا، مش كل حاجة، في حاجات لا يقدر عليها الحفظة، في معلومات عن الإنسان لا يعلمها الإيه الحفظة، إنما كشف الله الحفظة أعمال العباد. فالعبد هيجي يوم القيامة يفاجأ إن هو ده مش متراقب ومكتوب له مثلا ايه، ربنا يقول له انت عملت كذا، فيقول له لا ما حصلش ايه ده، انت بتصور صوت وصوره، ده انت كل حاجه مكتوبه، ده انت مرصود ومتصور، ويعني انت مش انت هتفاجئ ان كل حاجه فجاه طلعت، اللي انت كنت فاكره سر ما طلعش سر، اللي انت كنت فاكره سر طلع علانيه. تخيل كده انت قاعد في اوضه وبعدين انت قاعد تتكلم وتتكلم بحريه وبتاع، في الاخر ايه؟ قال لك والله احنا عايزين بس نقول لك حاجه، انت في الكاميرا الخفيه، احنا كل الحيطان دي كلها ازاز والعالم كله شايفك، تقول له شايفني وانا كنت بعمل كذا؟ انت هتفاجئ انك انت مش في كاميرا خفيه في برنامج، انت هتفاجئ ان الارض بتشهد يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. تتفاجأ ان الملائكه بتشهد، تتفاجأ ان الاعمال نفسها بتشهد، الاماكن بتشهد، ان الملائكه ان كل ان الجوارح اللي تكبت بها الاعمال بتشهد. يعني تخيل ان انف تشهد، انف انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بتقولي ايه؟ تخيل ان لسان يشهد، ان اذن تشهد، ان فرج يشهد، ان يد تشهد، مصيبه. قال يتلقى المتلقيان. يبقى ايه اللي ايه اول حاجه ربنا ذكرها في خلق الانسان وحفظ الانسان بعد ما ذكر انه يعلم وتوسب انه اقرب اليه من حبل الوريد؟ ذكر ايه؟ ملكين. دول معينين لمين؟ في ملائكه يا جماعه في السماء تعبد ربنا، في ملائكه بتشكر ربنا، في ملك موكل بالسحاب معه مخاريق زي كرباج كده بيضرب السحاب يجيبه يمين وشمال، في ملائكة موكلة بالقطر، في ملائكة موكلة بنزع أرواح العباد، ملك الموت، وده يعني عالم الملائكة، عالم. في ملائكة حملت العرش، في ملائكة موكلة بنفخ في الصور، في إسرافيل ده موكل بنفخ في الصور، حمل البوق وانتظر وأصغى ليتا ورفع عليه، ده منتظر ايه؟ مجرد ما النبي عصام بوعث مسك السور بتاعه، مسك السور بتاعه اللي بينفخ فيه، ومنتظر ايه؟ منتظر الامر عشان ينفخ في السور، لان النبي عصام قال بوعثت انا والساعه كهتين، واليوم عندنا بيوم ب24 ساعه، لكن يوم عند ربك ب1000 سنه مما تعدون. فهو بمجرد بعث النبي عصام يبقى هنا الساعه ايه؟ هتقوم. ده اخر نبي قبل قيام الساعه صلى الله عليه وسلم. قال إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. من اللي يلفظ بقى هنا؟ الإنسان. ربنا بيقول خلقنا الإنسان وكان ذكر إيه؟ ما يلفظ من قول. ما تستهنش بالأقوال، ما تقوليش أصلا قلت كلمة وما كتبتش، ما كتبناش حاجة، أنت سجل، بدل ما تسجلش خلاص مين ما يفتكر؟ يا جماعة الكلمة سيحاسب عليها العباد. الكفر كلمة والإيمان كلمة، الزواج كلمة والطلاق كلمة، الأمانة كلمة والخيانة كلمة، الصدق كلمة والكذب كلمة. اوعى تستهين بالكلمة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقوله هو مين رقيب عتيد ده؟ هو اليمين رقيب عتيد والشمال رقيب عتيد، ولا اليمين رقيب والشمال عتيد؟ يقول لا الاثنين. رقيب يعني قاعد بيراقب، عتيد ده أعد العدة لاستقبال الايه المعلومة، وعد العدة للكتابة. يعني هو مش بيقول وكا نسيت النهاردة اجيب الكاميرا، اوبا نسيت اجيب القلم بتاعي، معلش والله يا استاذ نسيت ايه اشحن التليفون فمش هنسجل النهاردة. هو ما عندوش ده عتيد، ده كل حاجة معدة. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يقول لك القول اليمين قول الحسنات فيه رقيب عتيد، وقول السيئات فيه رقيب ايه؟ دي صفات الملائكة. يبقى صفات الملائكة اللي بتراقبك دي عبارة عن ايه؟ ربنا ذكر فيها ثلاث صفات هنا في الآيتين ايه؟ قعيد رقيب عتيد. قعيد مش هيسيبك، مش هيحلك. اوعى هتقول لي اصل انا دخلت الحمام، اصل انا رحت في مكان ما فيش فيه بتاع، اصل انا رحت في مكان فيه شياطين، عشان ملائكه تنفل ما بيسيبكش، هيدخل معاك في اي حته. اصل انا ربيت كلب والملائكه هتدخل بيتي فيه كلب ولا صوره، هو معاك ده ما بيمشيش، ده قاعد لك. في ملائكه تانية مش هتدخل مع الكلب، وفي ملائكه تانية مش هتدخل مع الصور، في تانية في ملائكه تانية مش هتدخل خماره، لكن ده قاعد لك، ده ما بيمشيش، ده عتيد رقيب قعيد. يعني بص، انت لحد من يوم ما اتولدت، من وانت في بطن امك، من يوم انت لسه نطفه في رحم امك، لحد ما يوم القيامه ده قاعد لك. كل حاجه بتتكتب، مجرد ما انت بدات تتنفس الكتاب، انت بتكتب، هو بيكتب، ده تنفس، ده عاش، ده عمل، ده عمل، ده عمل، يكتب كل شيء، كل الوقوقه يكتب الوقوقه. طيب يكتبها ايه، حسنات ولا سيئات؟ قول والله اعلم واكتب وخلاص. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب ايه؟ عتيد. رقيب رقابه في غايه الصرامه، لا ينفك عنها احد، ولا احد يستطيع ان يراقب العباد بما راقبهم الله. مفيش حد في العالم، ولا اعتى جهاز مخابرات في العالم يستطيع ان يراقب احد مثلما يراقب الله سبحانه وتعالى العباد، لان اي مراقبه مخترقه، واي مراقبه بتضعف، لو انت فصلت الطاقه عنها تروح، بني ادم يضعف، يموت، يضعف، ينام، يتشرب الفلوس، جهاز كهرباء تقطع عنه، البطاريه تخلص، الجهاز يهنج، البرنامج يفسد، اي مراقبه اذا فصلت عنها ليه طاقتها تروح. لكن الملائكه لا يفترون. قال ما يلفظ من قول اليه رقيب عتيد. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للانسان قبل ما يقول له ازاي يبقى فيه موت، ازاي يبقى فيه بعث، قال له ايه؟ قال له اقول لك انت اتخلقت ازاي، واقول لك انت متراقب ازاي، وبعدين لحد عند لحظه معينه وجاءت فكرة الموت بالحق. عند لحظة معينة الحياة هنا انفصلت، بقى في حاجة اسمها الحياة الدنيا انتهت وبدأت الحياة الأخيرة. هو دي فحوى رسالة، إنما عصام بيقول لهم إن في دار إيه؟ في دار أخيرة وفي حساب. هما مش مصدقين الجزء الثاني ده، فربنا قصوا عليهم من أول إيه؟ من أول بدايته. بداية الدار الأخيرة فين؟ موت الإنسان. أول ما الإنسان بيموت اسمها قامت قيامته، يقولوا في قيامة للإنسان لوحده وفي قيامة للعالم. قيامة الإنسان لوحده دي بتبقى إمتى؟ لما هو يموت. لما العالم بقى قيامته هتقوم إمتى؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، لما العالم انتهى فيه الحياة. إن الله يبعث روح، يبعث ريح تأخذ أرواح المؤمنين. ليه؟ عشان الدمار اللي هيحصل مش هينفع يبقى فيه مؤمنين ولا يبقى فيه ذكر الله. يعني هيحصل دمار للارض. الارض دي عشان تدمر لابد ان يبقى فيه مواطن حفظ الارض ترفع الاول. ايه الحاجه اللي بيها تحفظ الارض؟ القران المجيد. عشان كده انا اصلا بقول لا تقوم الساعه حتى يرفع القران. يعني فجاه كده ما عادش فيه قران. يمحى من المصاحف خلاص، مع هذا الكتاب المجيد الذي به مجدت هذه الدنيا ما عادش فيه قرآن، خلاص خلص القرآن انتهى. وبعدين المؤمنين تأتي ريح تاخذ ارواح المؤمنين كلهم، يبقى في موت بالجمله كده. وبعدين تقوم الساعه على شرار الخلق، فجاه بقى تجد ايه؟ الشمس بتتكسر والارض بتتكسر والجبال بتنسف، ويسألك على الجبال كل ينسفها ربي نسف، فجأة تجد ايه؟ والبراكين بتطلع نار، والبحار بتسجر، والقبور بتبعثر. هنا قامت القيامة، اللي هو نفخ في الصور، ان هو فجأة بداية القيامة، بداية قيامة الارض، في قيامة الايه؟ الفرد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاول قيامة الايه؟ الفرد. قال وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت بالحق، الحق عكس الباطل. السكرة العلامة التي يغفل عنها الناس. عارفين يقولوا وترى الناس سكارى، قول الله سبحانه وتعالى يوم ترونها تذهل كل مذاعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول لك تذهل كل مذاعة عما أرضعت، يعني أنت بتشوف الأم يوم ما تنسى كل حاجة عمرها ما تنسى رضيعها، يوم القيامة هتنسى رضيعها. سكر الأبصار يقول لك في الحج قالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني إحنا ما عدناش شايفين. الغفلة إن الإنسان يغفل عن حقيقة، وعايز أقول لكم إن يا جماعة أكبر معصية في التاريخ البشري ليس الزنا ولا الربا ولا القتل ولا السرقة، أكبر معصية من ناحية عدد مرتكبيها، إنما الغفلة أكثر معصية ارتكبها العالم عبر تاريخ الأمم، ليس القتل ولا الزنا ولا السرقة إنما ولا الربا، ودي كبائر، إنما أكبر معصية ارتكبها العالم عبر تاريخ البشر هو إيه؟ الغفلة. الغفلة بحد ذاتها ذنب. الغفلة ذنب. الغفلة ده اللي هو التوهان، اللي هو راح منه 20 سنة من عمره غفلة، راح منه 30 سنة من عمره غفلة، اقترب الناس يحسبون وهم في غفلة معرضون. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأعمى هم أضل أولئك هم الغافلون. أكثر الناس يدخلون النار جهنم، أكبر عدد في جهنم بسبب الإيه؟ الغفلة، إنه عايش في التوهان. والقرآن هو إيقاظ لهذه الغفلة. في يوسف، نحن نقص عليك أحسن قصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن إيقاظ من الغفلة، إنه بيذكرك الحقائق. وهنا في قاف قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني بتهرب، يعني بقول لك يوم آخر وعذاب وثواب وعقاب، يقول له بقول لك إيه، شوف لنا قرآن يقول حاجات غير دي، بلاش القرآن اللي يقعد يتكلم في الدار الآخرة والوعيد والعذاب، وبعدين بلاش الكلام اللي يقعد يكلمنا في إيه، في الكفار بقى ومش كفار، بلاش الألفاظ دي، خلينا نبقى ناس لطاف كده. ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، يعني حاول تغير كده. كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال لهم أنا جاي أبلغ رسالة. قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يبقى أول حاجة ربنا ذكرها في قصة الدار الأخيرة وتفاصيل الدار الأخيرة هو دار هو إيه؟ قيام الإيه؟ قيامة الإنسان بالموت. والإنسان بيقول له أنا مش مصدق، عارف لما بتقول لي إيه، بقول لك أنت عندك امتحان، تقول لي على فكرة مش مصدق، مفيش مشكلة، أنا عايز أسأل لك على حاجة، الامتحان بكرة وانت مش هتدخل الامتحان وهتسقط، ولو سقطت هيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، انا تخطيت انت بتقول ايه اصلا، لانك مصدق او مش مصدق هو دي حقيقه هتحصل. انا على فكره مش مقتنع ان انا عندي امتحان، عدت انا ما دكتهاش انت تسقط، انا بس عايز اقول لك ده، انا مش مقتنع ان انا محتاج ان انا اشتغل او محتاج ان انا اسعى. انا عايز اقول لك انت حر، بس انا عايز اقول لك انك انت هتحاسب على كل فعل فعلته. قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ايه تحيد؟ يعني ايه تهرب، تهرب من الحقائق. في ناس بتهرب من الحقائق مش عايز يسمع. قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يبقى اول حاجة قيامة الانسان بتكون بالايه، بسكرة موته، والانسان بيفضل يلف ويدور لحد ما تيجي سكرة الموت. سكرة الموت الانسان بيغشى عليه ويبدأ يرى الدار الاخرة، وقتها يصدق. فانما اصلا بيقول لهم وليه تنتظر لما وقتها تصدق وتخش النار؟ طب ما تصدق اللي انا بقول لك عليه وتستعد من الاول، من الان، ما تنفق، ما تبذل، ما تصلي، ما تؤمن، ما تخلص، ما تبر والديك، ما تحسن الى جارك، ما تتغافل، ما تحسن الى الناس، تعامل بحسن خلق، طب ما ابذل في طاعه الله، اذا فرغت فانصب، جاهد في سبيل، اعمل طاعه. مش عايز، انت حر، بس انت هتفاجئ ان في لحظه من اللحظات جاء وقت الحساب. اسمها سكره الموت، اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ان للموت لسكرات. ما كانوا بيقولوا يا رسول الله لما قال ورأساه، فهو يا عائشه في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ورأساه، عنده صداع شديد، فتقول بل انا ورأساه، بتقول انا كمان عندي صداع والله، ان انا مت يا رسول الله لعلك تعرس باحد زوجاتك. قال لها، قالت له طب انا لو مت انت هتقوم عندك زوجات تانية وتروح تروح لاي زوجه تانية وخلاص وتنساني. فقال لها لو انت متي انا هدفنك، وكفى به شرف ان انت هيدفنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدعي لك. فقال صلى الله عليه وسلم، هي بتحاول ايه؟ بتحاول تخفف عنه يعني. فقال هو رأساه، يقول يا رسول الله انك لتوعك كما يوعك رجلان. يقول له الصداع لما بيجي لك يا رسول الله بيبقى مضاعف عن الناس. قال لهم اه، لانه تكليفه اعلى من تكليف الناس، فبلاوي اعلى من بلاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم اغشي عليه مرات، ويصحى يقول اقامت الصلاه ويخشى عليه تاني، وكان يصب عليه 7 كرب من الماء، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يمسح العائق ويقول ان للموت لسكرات. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان للموت لسكرات، امال احنا هنقول ايه؟ فتقوم الساعه، ربنا سبحانه وتعالى تخطى المكذبين وذكر الحقائق. ان احيانا انت في واحد قاعد يجادل في قصص هي مش موجوده اصلا، فتلاقي ايه الايات بتقول له، هو كانك انت بتقول مش موجوده. انا هذكر لك تفاصيل، ودايما يا جماعه ذكر التفاصيل دليل وحقيقه. لما انا بقول لك ايه، على فكره انا ده في عربيه ممكن تمشي في النيل برج مائيه، فانت تبص لي كده ايه، عربيه اللي برج مائيه، انت مخك تعبان ولا ايه؟ فاقول لك على فكره لونها كذا، ولما بتركب بيتفتح جناح عند درجه كذا، ولما بتيجي تنزل المنزل، انا قاعد كل ما انا بوصف لك انت بدات تصدق. ليه بتصدق؟ لان بسألك تفاصيل، فانت بتشعر ان الموضوع ايه؟ حقائق. قال وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. نفخ في الصور، هنا بقى دي قيامة العالم، دي مش قيامة البني آدم، دي قيامة الايه؟ ان الحياة انتهت على وجه الارض، الامتحان خلص، ان كل اجناس البشر عدى عليها الامتحان الحلو والمر. زمان في الازمان السابقة كان احيانا تجد سيدنا مثلا ابراهيم وإسحاق في نفس الزمان، تجد مثلا عيسى وزكريا في نفس الزمان، يقولوا لأن الأقوام مختلفة، فكانت معاصي الناس مختلفة، فكان كل نبي يذكر الناس بحقائق التوحيد ويذكر الناس بالمعاصي التي ينبغي أن يفيقوا من غفلتهم فيها. لكن مع تقارب الزمان وأصبح العالم كله متقارب، فأذن الله ببعثة نبي واحد اللي هو اعظم الانبياء والمرسلين، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورساله واحده. ليه؟ لان بيام العالم بيتجمعوا هيبقى معصيهم قريبه من بعض، وبعدين هيدخل العالم بقى في قصه تانية خالص، ان معصيهم قريبه من بعض، بس لازم يعدي عليهم دوره الزمان. لما تنتهي دوره الزمان على هذه الامه اللي هي امه رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كده الجنس البشري خلص، يعني اللي هيبقى جاي هيبقى ايه؟ هيبقى اعاده. فهنا تقوم الساعة. قال ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. الوعد ولا الوعيد؟ الوعيد. يقول لك الوعيد وعيد بالعذاب، الوعد بالحق، الوعد بالخير، اقترب الوعد الحق. الوعد ده بالايه؟ بيقول لك حالا بيجي الوقت بالشدائد، لكن يذكر دايما الوعد على الايه؟ على الوعد بالخير، والوعيد على الوعد الايه؟ بالشر. قال ونفخ في الصور. مين الصور ده؟ ايه الصور ده؟ البوق. ايه البوق ده؟ ده جهاز، دي آلة. الآلة دي بتعمل ايه؟ البوق ده بيطلع ايه؟ طلع صوت. الحياة هتنتهي بإيه؟ بصوت. صوت ده صوت مين؟ صوت ملك من الملائكة. الملك ده هيعمل إيه؟ هينفخ. لما الملك هينفخ في هذه الآلة اللي هو البوق تنتهي الحياة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقولوا الملك هينفخ نفختين ولا ثلاثة؟ في خلاف في العلماء إن هو هينفخ نفختين ولا ثلاثة. نفخة الموت دي نفخة، وفي نفخة البعث، ونفخة إذن أو نفخة القيام ونفخة البعث. وقالوا نفخة القيام والبعث نفخة إيه؟ نفخة واحد، إن هو نفختين أو ثلاثة هو ينفخ. ربنا سبحانه وتعالى يقول للملك أنفخ بس كده، هينفخ الملك في الصور كله هيموت صعق، لا أحد يتحمل صوت نفخة. أمال هنعمل إيه في العذاب؟ يعني إذا كان الحياة تنتهي بنفخة، إذا كان لما ملك هينفخ كله هيموت. قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس بقى تيجي بعد النفخ ده فين؟ مشهد الحساب، مشهد الدار الأخيرة اللي انتم مكذبينه. ربنا بيذكر تفاصيله بيقول ايه؟ وجاءت كل نفس معها سائق. يعني ايه سواق؟ القائد اللي بيقودك اللي عارف الطريق، معها سائق وشهيد. يقولوا ملكين، الملكين دول هم الملكين اللي كانوا بيكتبوا يمين وشمال. يقولوا والله ممكن يكونوا هم. اقول لا لا لا، الملكين اللي التانيين دول ملكين موكلين بكم القيامه. فالموكلين بكم القيامه ده واحد هيسوقك والتاني بيشهد على اعمالك، وكان الملكين سلموا الوقت لايه؟ لاثنين. ولا لا، هما السائق ملك الحسنات والشهيد ملك الايه؟ السيئات، او العكس. ربنا ذكر ان انت معاك ايه؟ حراسه ثانيه ومعاك رقابه تانية. وجاءت كل نفس. طب اصل احنا كنا اصحاب، قلنا مفيش حاجه اسمها كده. كل واحد يتعلق لوحده، يحاسب على اعماله، كل انسان معلق باعماله. بل انسان عن نفسه بصيره ولو القى معاذيره، الا تزر وازره وزر اخرى، لا تتحمل نفس وازره وزر نفس اخرى. كل شيء احمله لوحده. هتقول لي اصل فلان مش هينفعك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا. ربنا أنا بيخاطب مين؟ قالوا هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربنا بيقول له أنك كنت قبل القرآن في غفلة، والآن بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الآن من أهل اليقظة، أنك تستشعر معنى الدار الأخيرة. قالوا لقد كنت في غفلة من هذا، ده خطاب للعالم، إن كل الناس كانت في غفلة عن الآيات وعن الدار الأخيرة، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أصبحوا في إيه؟ في يقظة. قالوا لقد كنت في غفلة، ده خطاب، ده القول الثالث في الآية، إن ده خطاب للكفار، إن ربنا إن المكذبين بالدار الأخيرة. قالوا لقد كنت في إيه؟ في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. أنت كنت مش مصدق وبتقول عجيب، عجبوا أن جاءهم منذر منهم، قالوا هذا أمر عجيب. واقف تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الاخيره، فبصرك اليوم حديد. عارف يقول له انا مش مصدق، قال له ما تقلقش هتشوفها. معقوله يحصل كده؟ قال له هتشوفها في غايه القوه. بصرك اليوم حديد يعني في غايه الحده، يعني ابدا لا تستطيع انك انت تغفل عن هذه الحقيقه. لقد كنت في غفلة من هذا، ايه اللي هو هذا؟ ده هذا اللي هو ايه؟ اللي هو البعث. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبدأ ليه؟ يذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل البعث. يعني خلينا نقف عند هذا الحد. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ان قصة الدار الاخرة وقضية اليوم الاخر وقضية الحساب لابد ان كل انسان يستشعرها، انك انت وانت ماشي دايما مستشعر انك ممكن تموت في لحظه. وده اخذ بها علماء السلوك كلمه يقولوا ايه؟ يقولوا يومك يومك، ما فيش بكره، ما ترتبش حاجه على انك بكره. اعمل حسابك انك هتفوت النهارده، هات اخرك، ما تقوليش ايه اصل بكره ما فيش بكره، انت اخرك تقدر تعمله ايه النهارده. يقولوا اعمل لاخرتك كانك تموت ايه غدا، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. يقول لما تيجي تشتغل في الدنيا اشتغل وفكر مش عشان نفسك، عشان اجيال. يعني فكر انك تعمل الصح حتى لو انت نفسك ممكن ما تستفيدش بيه اكبر نفع، لكن هو دام ده صح هيتعمل. لما في الاخره اعمل لدنياك، اعمل لدينك كانك تعيش ايه، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل اخرتك كانك تموت غدا، مفيش بكره. اللي هو صلي صلاه مودع، يعني دي اخر صلاه حضرتك هتصليها، انت بتصلي ومفيش بكره، انت بتتصدق ومفيش بكره، انت بتعمل حاجه ومفيش بكره، فانت جايب اخرك. فاستشعار الدار الاخره والحياه مع الدار الاخره واستشعار مشهد يعني ايه سائق وشهيد، ويعني ان ملك يمين وملك شمال. كان الصحابه يقول لك انا استحي من ملك الشمال. في اثر وان كان فيه ضعف ان ملك اليمين له سلطان على ملك الشمال، فاذا ملك كتب ملك الشمال سيئه يقول له ملك اليمين ارفع يدك انتظر 6 ساعات. ان في اثر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يعني يمهل العاصي 6 ساعات حتى يتوب قبل ما الملك يكتبها. في واحد بقى عنده سيئات ايه؟ حرف عداد عداد العداد ما بيقفش، فربنا يمهله انتظر يمهل هذا العاصي حتى يتوب. والتوبه كل ما بتكون في الفتره الاولانيه كل ما الذنب يمحى اسرع، كل ما بتبقى متاخره كل ما بيبقى الذنب دخل جوه القلب وتغلغل فيه. عارف اللي بيشرب سم وانت بيتعمل له غسيل معده في الاول غير لما هو يدخل وهو امتص هو اللي وبقى بيجي في الدم. فانت محتاج انك انت تشوف بقى ايه اصله اثر على الكبد، اصله اثر على الكلى، اصله اثر على المعده، اصله اثر على العين. انت مع كل تاخر في التوبه في الاستغفار مع صعوبه التوبه. لكن الانسان لما بيعمل معصيه ثم يتوب من قريب، لما يعمل معصيه ثم يستغفر، لما يعمل معصيه ثم يرجع بتكون توبته ايه اسهل، ما بيكونش اثر المعصيه في القلب ان القلب تغلغل فيه حب المعصيه. الدار الاخيره امر مهم واستحضارها ده مهم، استحضارها امر مهم. وخلينا يعني ايه خلينا ناخد واجب عملي، محتاجين نسمع عن الدار الاخيره. اسمعوا سلسله عن الدار الاخيره وسلسلتين، وكل ما تلاقي قلبك بعيد وكل ما تلاقي نفسك ضعيف عن الطاعه وكل ما تلاقي نفسك حاسس ان قلبك ايمانك ضعف ومش عارف تكمل وحاسس ان انت الفاظك بدات تبقى غريبه ولسانك بدا وعينك بدات تزوغ واذنك بدات تحب تسمع الحرام وبدات تحس ان انت ايمانك ضعف على طول، انا عندي خلل في الدار الاخير. ابحث عن الدار الاخير، اسمع عن الدار الاخير، ده الوقود الدائم المستمر، دي يقظه القلب عن الغفله. وافتكر دايما ان اكتر الناس دخلت النكب بسبب ايه؟ بسبب الغفلة. عشان كده لما تقول هو الطلبة في الجامعة بيعصوا بيعملوا معاصي كتير صح، بس معاصي الناس اللي بعد ما بتخرجوا أكتر بكتير. معاصي طلبة الجامعة تبقى شهوات، معاصي الطلبة تبقى إيه؟ معاصي الناس في أول في فترات حياتهم تبقى غالبا بتبقى فين؟ في الشهوات. لكن الغفلة أنت مش متخيل إن العالم إن كتير من رجال ونساء العالم يعيشون في غفلة. لذلك مهم انك تبقى منتبه دائما لليه؟ انك تتيقظ لحقيقه الدار الاخره وحقيقه عبوديه الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله.